من الروح القدس الإله الواحد أمين. بفكركم احنا عايشين في موضوع الرجاء، والرجاء فضيلة جميلة لو تحلى بها الإنسان هيعيش فرحان، عشان كده الشعار فرحين في الرجاء. ناخد محاضرة بعنوان ارفعوا الحجر. طبعا القصة انتوا عارفينها، نقرأ جزء منها في يوحنا 11. لما لعازر مات، صعب جدا على مريم ومرثا، لأنه كانوا قريبين قوي لربنا يسوع زي عيلته يعني، وبيعمل معجزات مع الناس كلها. وبعتوا له قالوا له هو ذا الذي تحبه مريض، يعني بعتن له كده رسالة كمان تحرك قلبه، يعني مش بيقولوا له لعازر اللي بتحبه، لأنه ده كان زي صديق يعني، فمش هتيجي عند العازر وما تشفيش، كان مريض لسه. وعلى الرسالة دي ربنا يسوع له المجد ما راحش، وقصد يقول في إنجيل يوحنا مكث في ذلك الموضع يومين، يعني جات له الرسالة مش اتحرك جاري، لا قعد يومين في المكان اللي كان فيه، وده لسه هيسافر يروح بتعني. وبعدين بيومين قال لهم، هو استنى لما مات اصلا، قال لهم يلا يا جماعة نروح للعازر لأن العازر نام. قالوا له طب كويس نام يبقى خف، إيه اللي يودينا؟ أصل بيت عنيا قريب على أورشليم، دلوقتي المسيح مطلوب القبض عليه، فالدنيا قلق، فالتلاميذ مش عايزين يروح. فقالوا له بدل نام يبقى خف، ليه نروح؟ قال لهم العازر مات. طبعا كانت مفاجأة للكل، مات؟ طب ما رحتش ليه من الأول إذا كانت الحكاية تقلب بموت؟ وبالنسبة لمريم ومرثا كانت زعلة، زعلة لأنه يعني كنا مستنينك، أنت بتعمل الحاجات دي مع ناس ما تعرفهمش، لعازر حبيبك اللي بتحبه يبقى مريض وما تجيش، أنت تعال أسأل عليه حتى عشان أقول لك تعال أشفيه. فكانت مفاجأة للكل، للتلاميذ اللي عارفين العلاقة اللي بين المسيح والعازر، إزاي تسيبه يموت؟ وبالنسبة لإخواته طبعا، ودول اتنين بنات ويبدو ان مفيش أب وأم في الموضوع، كانت قاسية جدا، انت هتسيبنا كده؟ وراح للمسيح، وأول ما قرب على القرية طلعت مريم تستقبله وقابلته على طول بالعتاب، وقالت مرثا ومريم الاتنين طلعوا ورا بعض، مرثا في الأول مظبوط ومريم بعدها، قالوا نفس التعبير، لو كنت ها هنا لم يموت أخي. طبعا تعبير في عتاب شديد، صعبان عليهم يعني، لو كنت هنا ما كانش مات. يعني انت احنا عندنا رجاء، خلي بالك عندنا رجاء انك كنت ممكن تشفيه، يبقى بالتالي ما عندهمش رجاء بايه؟ بان هما ممكن يقوموا، فاهمين الفكرة؟ هما عندهم رجاء بس رجاء محدود، رجاء ناقص. ليه؟ طول ما كان مريض في امل في الشفاء، ولما مات خلاص. لا خلاص ازاي؟ مفيش خلاص في موضوع الرجاء، لا لسه لسه. فقال لها سيقوم، خلي بالكم مش قالهاش هيخف، قال لها سيقوم اخوك، ما فرقتش معه. قالت له انا اعلم انه سيقوم في اليوم الاخير، قال لها انا هو القيامة. يعني لو انت معايا، لو انت معايا هتعرفي انه ما بيموتش، لو انت معايا على الخط على طول ما فيش حاجة اسمها موت خلاص. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي لن يرى الموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له أنا أؤمن أنك أنت المسيح، يعني زي اللي مش فاهمك قوي بس أنا مصدق أنك أنت بتقول الصح. دخل القرية، مرثا بعتت لمريم، يسوع جه، طلعت مريم بنفس العتاب والدموع في عينيها، لو كنت هنا ما كانش مات. معنى كده انها حالة عامة بقى، كله صعبان عليه، كله صعبان عليه. فمرضاش يدخل بيت النوح، ما هو بيت بقى عزا، تالت كان رابع يومه، كان رابع يوم فلسه المناحة بقى، وده شاب فالناس كلها جاية تعزي، فمرضاش يدخل البيت، قال لهم يلا نروح القبر. فقالوا هيروح يبكي عليه لأنه قصر معاه بقى، يعني اعتذر لمريم واعتذر لمارسا يعتذر للعازر بقى. ده تفكير اغلب الناس انه هو غلطان. فراح ربنا يسوع له المجد ناحيه القبر. طبعا البنتين انهاروا لما قربوا من القبر، مريم ومارسا. فالمسيح واقف وسطيهم بقى، هو اخوهم بقى دلوقتي مطرح العازر، والناس عارفه القرابه او عارفه الداله اللي بينهم لانه كان بيبات في البيت ده، فيعني ده بيت قريب قوي ليه، زيه زي التلاميذ بالظبط. فبكى يسوع. ربنا يسوع يعني زي ما تقولوا تأثر بالبنات طبعا ودموعهم، فبكى معاهم. طبعا ده بيدينا راحة انه البكاء والحزن ده مقبول عند ربنا طول ما في رجاء، طول ما في رجاء. لو ما فيش رجاء يزعل، لكن لو في رجاء نبكي فيش مشكلة، المشاعر تطلع زي ما تطلع. فقال اليهود، اليهود لما لقوه بيبكي كله تأكد انه زي اللي ندمان انه ملحقش زي اللي، فقالوا انظروا كيف كان يحبه. وبحسرة بقى الناس بتتكلم برضو، كلهم في مود مفيش فايدة، كلهم بيتكلموا بلسان خلاص هنعمل ايه، هنعيط شوية ونروح. وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا، شوف التعبير، لا يموت. برضو حدش بيفكر في أبعد من كده، يعني مريم ومارسا متأكدين انه لو كان وصل كان خف. بقيت اليهود أقل إيمانا فقالوا مش كان لو لحقوا كان يمكن، وده آخرهم يعني. فانزعج يسوع. ليه انزعج؟ لأن ناقص في إيماننا أو رجائنا حاجة مهمة قوي، في حتة ناقصة خطيرة جدا في حياتنا مع ربنا، هي فكر القيامة والأبدية. حتة دي ناقصة عندنا، كلنا بنثق ان ربنا قادر على الشفاء، لكن وانس الموت قرب قفلت معانا خلاص. ربنا عاوز يقول ليه قفلت؟ طب ما انا هو هو بتاع الحياة وبتاع الموت، بتاع المرض وبتاع الموت، ما نقدر على كل حاجة. انزعج ربنا لاننا مش قادرين نتخطى حدود الموت، مش قادرين الرجاء يبقى اعلى من كده، مش قادرين نحتمل الفكرة بأي شكل. انزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر. قرب بقى المسيح من القبر، مش القبر ده المشكلة، ما القبر ده علامة الموت، منظر الموت جوه القبر ده موضع الكآبة واليأس والنهاية في عرف الناس. فجاء إلى القبر وكان مغارة، كان زمان يدفنوا في مغارات زي ربنا يسوع بعد كده. وقد وضع عليه حجر، فقال يسوع ارفعوا الحجر. ارفعوا الحجر عند اليهود على فكرة ما عيبة، مش سهلة، لأنه الميت له كرامة عند اليهود زي عندنا احنا المسيحيين برضو. وطبعا نفسيا صعبة جدا، وده رابع يوم، ومش الكلام في الأمور دي لوحده يكهرب النفوس بالذات أقرب الناس، إنما المسيح له المجد عاوز يتخطى كل الحدود. ارفعوا الحجر. فهنا قالت له مرسى، مرسى طول عمرها أجرأ من مريم، تاخدوا بالكم دايما مرسى هي الجريئة، مرسى هي اللي ابتدت بالعتاب، ومرسى عاتبت ربنا يسوع قبل كده وقالت له ما تقول لأختي تقوم تساعدني، أما يهمك، شوفوا الكلام خبط كده واخدين على بعض يعني. فمرسى تدخل شمال كده لسانها كده كويس يعني، مريم خجولة وغلبانة وفي حالها وتقلد أختها ففي رجليها، لكن مرسى قوية شوية. فقالت له مرسى أخت الميت يا سيد قد أنتن، أنت بتعمل إيه؟ طبعا الكلام ده ما يطلع من أخت معناها أنها قوية شوية، بس إيه هي معها حق، هي بتفكيرها البشري، ليه تتعب نفوسنا بقى، ما خلاص يعني، ولو كنت عاوز تشوفه ما ينفعش يتشاف دلوقتي. كلام كله بالطريقة بقى الخايبة بتاعتنا احنا كبشر اللي مش قادرين نفكر في أبعد من كده. لأن لو أربعة أيام قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله، ده واضح معناه أنت لسه إيمانك مش زي ما أنا عاوز. هي سبق قبلها بعشر أعداد كده قالت له أنا أؤمن أنك أنت المسيح الآتي للعالم، لا بس إيمانك ناقص، أنت عندك رجاء أن أنا أشفي بس رجائك ناقص، لأن أنا بتكلم في حاجة تاني وأهم ولازم تفهميها. فقال لا صدقيني استني بس، استني شوية عليا، استني هوريكي. إن أمنت ترين مجد الله. فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال. طبعا فاجئهم المسيح إنه ما دخلش مثلا، ده مش محتاج يدخل. هم رفعوا الحجر، ودي اللي هنناقشها يعني، بس أنا بشرح القصة الأول. وربنا يسوع ابتدى يصلي. يصلي إيه؟ بالنسبة لهم سوري يعني too late. هتصلي تقول إيه؟ كل الناس بتصلي قبل كده، دلوقتي هنصلي نعمل إيه؟ لا لا مفيش قبل ولا بعد، هنصلي عادي، هنصلي لأن ربنا رب الأيام. رفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك. لا بقى ما تتعبناش أكتر من كده. أيها الآب أشكرك، والبنتين واقفين، وده اللي بيحصل ساعات في الخرجات وفي التالت. صدقوني إحنا ككهنة بضعف إيمان، أنا أخطيت يعني، أبقى بقول فلنشكر صانع الخيرات، وخايف حد يوقفني، خايف حد يوقفني يقول لي استنى بتشكر على إيه، استنى بقى انتوا قاعدين تقولوا لنا اشكروا اشكروا، بس دلوقتي لا، انما انا بقلد المسيح، ماليش دعوه، هو يدافع عني لو حصل طوب ولا حاجه، هو مسؤول. ايها الاب اشكرك، اشكرك قدام الموت. ما هو بالنسبه للناس كلها خلاص، لا مش خلاص، اشكرك، اشكرك لانك سمعت لي. الله انت كنت بتصلي انه يموت، اشكرك انك سمعت لي. استنى بقى، يعني الناس كلها كانت بتصلي انه يخف، طب الواحد يقول اشكرك لانك سمعت لي فخف، انما ده مات. قالوا ماله؟ ده معناه انه يسوع ربنا له الملك كان بيصلي الثلاث ايام اللي فاتوا للعازر. ربنا له كل المجد، كان يصلي من اجل العازر والعازر مات. فاهمين الرسالة؟ عشان لما واحد يقول انا قعدت اصلي عشان يعيش لكن ربنا خده، طب ايه رأيكم ربنا يسوع نفسه كان بيصلي من اجل العازر والعازر مات؟ ليه؟ لان ربنا رايد رسالة اخرى اقوى، رايد له حياة ابدية بطريقة تانية اسرع، رايد له معاد. انما هنا مفاجأة لينا انه بيقول له اشكرك لانك سمعت لي، معنى كده انه بيصلي من اجل العازر فول ستوب. العازر يخف، العازر يموت، العازر يقوم، هو بيصلي من اجل العازر فقط. اما الارادة الالهية تختار بقى، كأنك بتخير ربنا، بص يا رب انا هصلي عشان فلان، اختار، علم صح، يخف، يعيش، يموت، يقوم، اللي انت عاوزه. بس انا علي اصلي بقول لك فلان الذي تحبه مريض، انا ما بعملش غير كده. واي حاجة هتختارها يا رب تعمل عليها صح، انا اوعدك اقول لك اشكرك لانك سمعت لي. فربنا يسوع كان عاوز يوصل الرسالة، اللي عنده رجاء يتخطى الموت، يتحدى الموت، هيشكر مهما كانت النتائج. وبعدين يقول ايه؟ وانا علمت انك في كل حين تسمع لي. هو ده بقى الثقة الجبارة، انا عارف كويس انك في كل وقت بتسمع لي. ده الرجاء يا جماعة، انا عمري ما تشككت ان ربنا سمع لي صلوة، لكن لو الاستجابة ما جاتش على هوايا برضو استجابة وبرضو سمع، واختار حاجة احسن من اختياري. فانا اعلم انك في كل حين تسمع لي. محدش يتشكك لما يقول ربنا ما استجابش، مفيش حاجة اسمها كده. انك في كل حين تسمع لي، انت سمعت لي، سمعت لي بالطريقة اللي انت شفتها. ولكن لأجل هذا الجامع، ولكن خلي بالكم من ولكن دي، لأنه كل واحد بيقول طب ما هو المشي من عندنا ما قامش في الرابع. ربنا يسوع قال أنا بس هعملها مع العازر، ولكن ده استثناء، استثناء عشان أثبت لكم إن لما بقولها هيقوم هيقوم، والعازر قام ونمات تاني بعدها بشوية. لكن عاوز يقول لنا انتوا اصلكوا مش قادرين تصدقوا قوي انه هيقوم هيقوم. لا انا هوريكم، هوريكم واحد، هوريكم عينة بس من فكر القيامة. ولكن ده استثناء، مش هتبقى القاعدة ان كل ما هنصلي على ميت هيقوم، لا، لكن القاعدة ان كل ميت هيقوم. واضح اللي انا عاوز اوصله؟ مش لازم يقوم دلوقتي، لكن لازم هيقوم، ده ايماننا، ده رجائنا. فقال لهم ولكن لاجل هذا الجمع الواقف، عشان اليوم ده اللي هيسجله التاريخ، وعشان تعرفوا اني اله القيامه زي ما انا اله المرض واله الشفاء، لاجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني، عشان يعرفوا ان انا القيامه والحياه. انا بقولها لهم مش مصدقين، لما بقول لهم من امن بي ولو مات فسيحيا، مش فاهمين، بقول لهم من كان حيا وامن بي لن يرى الموت، مش قبلنا، بيقولوا لسه بنموت. فوريهم انه انا صاحب القرار، زي ما بقول قم للمريض يقوم، هقوم قم للميت هيقوم برضه. هي بالنسبه لي، هي بالظبط بالنسبه للمسيح. ليؤمن العالم انك، ليؤمنوا انك ارسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم. حد فاكر امتى تقالوا الثلاث كلمات دول تاني؟ برافو عليك. صرخ بصوت عظيم، صرخة ربنا يسوع على الصليب وهو الروح روحه البشرية تطلع منه، هو بيموت، هي نفس الصرخة بتاعت القيامة، لعازر هلم خارجا. يبان ايه الفكرة؟ ان في سلطان الهي على الموت وعلى الحياة، ان المسيح روحه بتخرج منه بسلطان بإذن منه، وروحه بترجع لكل نفس لإنسان بإذن منه بصرخ، صرخة يعني إيه؟ أوثوريتي. المسيح هو صاحب السلطان، هو ده الرجاء. أنا متأكد إن المسيح قادر يقوم أي ميت، لكن هو مدينا معاد للقيامة وقال لنا عيشوا على رجاء القيامة، وخلي مخكم كلكم في السماء، وخلينا عايشين المسيح القائم طول الوقت، ولينا لقاء قريب مع بعض في القيامة. بهذا الرجاء نعيش لأنه صاحب سلطة. صرخ بصوت عظيم، بدل ما هو سلم الروح هنا أقام الميت. لعذر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة. يعني طلع وهو في نفس الكفن بتاعه، وجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب. فكثير من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. طبعا كله اتخض، دي كانت أول مفاجأة علنا. خلي بالكم مش أول معجزة قيامة، بس أول معجزة لها صدى ضخم. قرية نايين، قرية صغيرة قوي، وكانوا طالعين يدفنوه، كان لسه ميت، فإيه خبر موته ما كانش انتشر قوي. فرجع مع أمه صحي، ابن أرملة نايين، بنت يايروس كانت في أوضة الحكاية، على قد يايروس ومراته والثلاث تلاميذ وربنا يسوع. وقامت البنت وكان قايل لهم دي نايمة، ضحكوا عليه. إنما العذر كل الدنيا سمعت، وسمعت عشان سبب تاني، إنه ده صديقه وما عملوش معجزة. فكانت إيه؟ لخبطت الناس كلها، لخبطت دماغ الناس، لأنه ده العذر أولى من أي أعمى خف ومن أي واحد قام من شلله. فكانت بالنسبة لهم مفاجأة، هو أنت هتسيب حبايبك يموتوا؟ لهم يعني عادي طبعا، ما أنا هموت والتلاميذ هيموت وليلة لقاء في السماء، كله هيقوم. إنما ما كانتش لسه واصلة الحكاية دي. فكل الناس بعد 4 أيام، اختار 4 أيام عشان ما حدش ما يعرفش، كل الدنيا عرفت. وكان قاصد ربنا يسوع ان كل الدنيا والناس ايه، اكوام جايه تعزي في ال4 ايام دول. ومن هنا كانت قوه المعجزه دي، اقوى معجزه او اخر معجزه قبل اسبوع الالام. عشان كده سبت العذر عندنا قبل حد الزعف، لان دي خلاص بقى اللي جهزت لموته، خلاص اعلان قيامته جهز لاستقبال موته. ليه؟ يلا امنتوا ان انا هقوم، ادخل بقى اموت بقى عشان تطمنوا عليا ان انا هحط راسي وهرفعها تاني. محدش يقلق خلاص، لأن أنا اللي قومت العذر وكل الناس سمعت. لماذا لم يرفع المسيح الحجر؟ ليه ربنا يسوع قال ارفعوا الحجر؟ يعني يا رب أنت محتاج حد يشيل حجر؟ هتقوم ميت مش هتشيل حجر؟ ده أنت زلزلت جبال، ده أنت قلت الإيمان ينقل جبل من البحر ينتقل للبحر التاني. إنما ربنا عاوز يعلمنا عشان يبقى في رجاء لازم يبقى لك دور، لازم انت ترفع الحجر، حجر اليأس، حجر النكد، حجر الحزن الرديء، الحجر اللي على قلبنا ده، حجر الشك، حجر الهم، لازم نشيله عشان لما نزقه ونزيحه هيقوم العازر، هيقوم حتى جوانا، هيقوم الشخص اللي فارقنا جوانا، لانه متاكدين انه صاحي، متاكدين انه عايش، متاكدين انه حي، فمش خايفين عليه حتى لو مش شايفينه بعينينا. طب ما المسيح قائم وحي ومش شايفينه بعينينا، فما عندناش قلق. ربنا يسوع قال ارفعوا الحجر عشان يتاكدوا من حقيقه الموت، عشان ما حدش يفتكر ان العذر كان مستخبي مثلا وما ماتش. لا، ارفعوا الحجر عشان الموت اهو. الحاجة التانية عشان يكتشفوا صعوبة القيامة، انتوا عليكم الحجر بس، انما انا عليا الموت، الحجر على قدكم، شهلوا كده وشيلوا الحزن الرديء، شيلوا الحجر اللي تقدروا تشيلوه، انما سيبوا لي انا المأمورية الصعبة بقى. الانسان ما يقدرش يقوم نفسه لكن يقدر يزيح حجر. الحاجة التالتة عشان يشاركوا في تغيير الواقع بدور، يبقى لهم دور في تغيير الواقع. ايه هو الحجر؟ الحجر في حياتنا اللي المفروض نرفعه هو احساس العجز او الضعف اللي عبرت عنه مريم ومرسى لو كنت هنا. فالانسان بيبقى ضعيف قدام المشاكل وبالاولى قدام الموت. الحجر ساعات هو فكرة المستحيل، ان الناس كلها بتقول دي ما فيهاش حل، ده مستحيل، لأنه له أربعة أيام، ده المستحيل بعينه بقى أربعة أيام. الحجر هو إحساس اللا رجاء أو اليأس، يا سيد قد أنتن، منتهى اليأس. الحجر هو الخوف، لما راحوا للقبر جالهم كلهم رهبة، ولما القبر اتفتح بقت خوف كويس. ما هو ربنا عاوز يغلب الخوف، عاوز يصطدم مع الخوف كده، يدخل في معركة معاه. عشان كده بولس يقول كانوا خوفا من الموت كل حياتهم تحت العبودية. الحجر هو حزن الموت، كلهم كانوا بيبكوا قدام القبر وربنا عملها هيصة بعد كده. طبعا راجعين ايه مهيصين كلهم، طبعا ما فيش اسعد من كده، العذر رجع فمعاهم. عشان كده بولس برضو يقول حزن العالم ينشئ موت، الحزن اللي هو مفهوش رجاء ده يخنق، يخنق. معلمنا بولس في حتة تاني يقول لا نحزن كالباقين الذين ليس لهم رجاء او لا رجاء لهم. احزانه بس مش زي الناس اللي ما عندهاش رجاء، ده حزن مؤذي. احزانه على الفراق، احزانه لانه مش طايلين تقعدوا معاه زي الاول، احزانه لان بينكم وبينه عشره طويله، احزانه وابكوا زي ما يسوع بك بس مش زي ما مريم ومرثا بكوا. احزانه على طريقه ربنا يسوع، ممكن تبكي لكن ليس بلا رجاء. بلا رجاء ده يبقى نكد، حزن فظيع مؤذي جدا ينشئ موت، يبقى انت كمان موت جنبه، انما انت حي وهو حي. ارفعوا الحجر. عشان كده يقول ثلاثة، يقول ليقل الضعيف بطل انا. يعني الشخص الضعيف لما يرفع الحجر يقول انا بطل. بطل ازاي؟ بطل بربنا. يعني بدل واقف جنبك ربنا، روح انت زق الحجر وسيب له هو المهمة الكبيرة وقول انا بطل. ماشي بطل صح، بس ارفع الحجر وانت تبقى بطل. يقول في كورنثوس الثانية القصة بتاعت بولس، قوتي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. ده العجز، قال له خليك عاجز وضعيف وانا هشتغل بيك. ويقال ان الفترة اللي كان بولس فيها مريض كتب احلى رسائل وعمل كرازة وخدمة ضخمة جدا عكس المتوقع. اختار الله الجهال والضعفاء ليغزي الأقوياء. إذا كان المستحيل ارفعوا الحجر، اوعى تقول مستحيل، ليس شيء غير ممكن لدى الله. آية جميلة، ليس شيء غير ممكن لدى الله. في ناس الواحد يقول ده ملوش حل، أو دي مشكلة ملهاش حل. لا، ملهاش حل عندنا، بس ما تقولش ملهاش حل على طول، تبقى بتهين ربنا. الموت ملوش حل عندنا، بس عنده له حل عند ربنا، واتحل خلاص، اتحل وتفك. أين شوكتك يا موت؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الآية دي مفيدة جدا. ليه؟ لازم تميز بين ما هو مستطاع عندك اعمله، وهو ما هو غير مستطاع عندك حمله على ربنا، ابعته لربنا. تقدر تزق الحجر زقه، تقدر تقوم ميت ربنا هيقوم، مش هتقدر قول خلاص ربنا يشيل كل المشاكل كده. تقدر تعمل ايه؟ تاخد دواء، خد دواء. تقدر تصلي، صلي. الشفاء بتاعه هو، إقامة الميت بتاعته هو، السلام اللي هيجي بعد انتقال الأحباء بتاعته هو. انت بس زيح الحجر، هو عليه الحاجة الأكبر. يقول في أعمال 27: إذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة اشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع كل رجاء في حياتنا. أفكركم بحتة أنه لما تقفل خالص كده وتبقى مفيش حاجة تتعمل وخلاص، كل الناس بتقول مش هنوصل أبدا، يبتدي الشمس تطلع والمعجزة تحصل، والمركب دي مفيش حد فيها يموت. فأعمال 27: مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. الآية دي برضو حيرتني كتير. يعني إيه مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين؟ في واحد مكتئب ومش متضايق، تيجي ازاي دي؟ يعني في ظروف تخلينا نبقى مكتئبين جدا، انما الغريب والعجيب ان احنا مش متضايقين حتى، عشان في رجاء. فاهمين الفكره؟ يعني الطبيعي زي، لسه واحد بيقول لي فاكر لما كنا رايحين نعزي احد ابائنا الاساقفه في اخ لي، قال لي كان عاملها مؤتمر، يعني كان فرحان واقف يستقبل العزاء على الباب، وشه منور ومبسوط قوي، وابونا ادخل اقول لك كلمه للناس. هي احنا رايحين فرح ولا رايحين ايه؟ مش فاهمين يعني. بس هو ده الرجاء الطبيعي، انه يكون مكتئب والناس بتقول له شد حيلك. انما اللي مش طبيعي بس مسيحي بقى، انه فرحان. فرحان ليه؟ لانه في رجاء. ما انساش في عزا والدي انا، جه واحد من الخدام الحلوين قال لي خريستوس انستي. للوهله الاولى كنت عاوز اقول له هو النهارده كام في الشهر؟ يعني وبعدين انتبهت انه معاه حق، لان دي التحيه القديمه بتاعه التعزيه. خريستوس انستي يعني ايه؟ يعني خبر القيامه، هو ده المفرح، هي دي الرساله. قال لي سوس انستي، خلاص يعني افرد وشك، ما عندناش حد بيموت، هي المعنى كده. فيقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين. هي ليها ترجمة تاني تقول ايه؟ stressed but never depressed. طبعا في stress لحاجات زي كده، بس ده مش معناه ابدا انك تبقى depressed، لا خالص. انت حاسس بالازمة، تعبان حتى ربنا يسوع بك، انما ده مش معناه انه وقع في الحزن الرديء، ده مش موجود في القاموس بتاعنا. لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. في فشل ظاهري، يوسف مثلا كل الناس تصعب عليه كده وتمصمص وتقول يا عيني، إنما هو مش حاسس بدي خالص، هو مسجون ومبسوط قوي في السجن وعامل شغل في السجن، يعني بقى شيخ سجن، يعني الوزراء تيجي عنده في السجن تتسجن يخدم عليهم، لأنه هو إيه؟ باش كاتب السجن. على فكرة في خدمة السجون في الظاهرة دي لغاية دلوقتي، تلاقوا مسجون قديم ايه جدع فيحملوه مسؤوليات على المساجين. انا اكتشفت كده بروح خدمة السجون ساعات، فلقيت واحد من القدام المسيحيين الحلوين كده ماسك دفتر بقى وبيدور في السجن وبتاع، واخد تايتل يعني سجون السجن. فافتكرت يوسف على طول، انه اللي هو السجين المهم بقى، اللي هو يقول لي ده عمل كذا وده عمل كذا، ويوضب لنا بقى قعدة القداس هنصلي ازاي وبتاعه، وتلاقي حضرة الصول بيتكلم معاه كده عادي بقى. ارفعوا الحجر فيها المجهول. الحجر ساعات يبقى المجهول، مش بس اليأس ولا العجز، المجهول دايما او المستقبل بالنسبة لنا حجر. بكرة هيمشي ازاي؟ حجر على القلب. زيح الحجر ده، زيحوا عشان ينور المسيح بتاع بكرة، ما هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. زيح الفكرة الخيبة بتاعت بكرة، يا ترى بكرة، يا ترى بكرة، هو يعني بكرة ربنا هينام. خوف ورعدة أتيا علي وغشياني رعب، ده لما الواحد يكون خايف جدا من بكرة. إنما ربنا يسوع له المجد قال لا تخف أيها القطيع، أبوكم بكرة ما حضر لكم هدية ما تحلموش بيها، سر أن يعطيكم الملكوت. أدي بكرة بالنسبة لنا، بكرة في خبر أحلى من النهاردة. النهاردة عايشين في ظل المسيح له المجد، بكرة عايشين في حضنه في السماء. النهاردة مستمتعين بجسده ودمه، بكرة مستمتعين بحضوره والنظر إليه. فبكرة أحلى كباب من النهاردة. زيح الحجر بتاع بكرة والمجهول. إزاي نرفع الحجر؟ يعني إيه نرفع الحجر بقى؟ كفكرة لينا، كيف نرفع الحجر؟ ما تقولش كلام خايب، سوري في التعبير، ما ترددش كلام اليائسين، ما تقعدش تقول لو كنت. خلي بالكم لو كنت بتاعت مريم ومارس، لو كنت يا خسارة ما لحقناش، ها النغمة دي، ده الأول حجر لازم تشيله، طلعه من قاموسك، ده اعمل المعروف، ما تستخدمش الكلمات دي، ارفع الحجر. اليأس، كلام الكآبة، كلام هي كده، كلام التذمر، كلام الشكوى، ما فيش غيري ربنا متوصي بيا. كلام الخوف، أنا خايف، كلام العجز، كلام خلاص راحت انتهت الشغلانة دي وحشة قوي، بلاش النغمة دي. أول حل عملي في ارفعوا الحجر، بطل الكلام اللي من النوع ده، لأنه بيزعج المسيح. ده التعبير اللي اتقال في يوحنا 11، انزعج يسوع. ربنا بيتضايق من كلامنا لما نقعد نولول كده كالذين لا رجاء لهم. وساعات على حاجات صغيرة بقى، يعني احنا مش على حاجات كبيرة كمان، احيانا في أمور صغيرة. طلع الكلام ده من حياتك. ازاي نرفع الحجر؟ اتنين، اطرد الفكر، الفكر السلبي. لما جه ربنا يسوع ياخد موقف، جات الفكرة بتاعت قد أنتن له 4 أيام، طلعت بقى الأفكار المعاندة، الأفكار النيجاتيف، يعني لو ما طلعتش من لسانك بتقب في دماغك، اقفل بقك عنها وطردها كمان من دماغك، ما تديش عقلك لأفكار كلها يأس. اطرد فكرة أنا مش نافع، اطرد فكرة ربنا رافضني، اطرد فكرة ويل لي لأني هلكت، ما اطرد فكرة ما عادش لي لزوم، اطرد فكرة ما فيش حد بيحبني، اطرد فكرة ذنبي أعظم من أن يحتمل. كل الكلام ده أفكار ضد الرجاء، محتاج تزحها، ترفع الحجر ده. ثلاثة، واجه المشكلة. ربنا يسوع راح للقبر، ليه راح للقبر؟ ما كان ممكن يقومه من بعد على بعد يعني، إنما حب ربنا يحط نفسه في مواجهة مع المشكلة. اللي عنده رجاء بيقف لأي مشكلة يتعامل معاه، مش بيديها ظهره ويتحسر على نفسه. لما تقال عن إيليا هرب لنفسه، كان في قمة اليأس، كانش في رجاء خالص، ولما عاد رجاء وربنا يسوع قال له ارجع، اذهب راجعا، ارجع موقعك وتحدى المشاكل، وما تقعدش تنوح على نفسك وتقول هدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك، ما تقعدش تقول الكلام ده، وقف النغمة دي، اذهب راجعا، ارجع اتعامل مع الموقف، واجه المشكلة. فرفع الحجر، اقف قدام المشكلة، واجهها، مشكلة عندك، مشكلة في بيتك، مشكلة مع حد، مشكلة صغيرة، مشكلة كبيرة، كل حاجة ليها حل. روح حتى لو بكيت في المواجهة، طب وماله، ابكي بس خليك قدام القبر، بالمعنى الروحي يعني، يعني خليك في مواجهة المشكلة حتى لو كنت بتعاير شوية، لأنك في الآخر هتنتصر. ارفع الحجر عشان العذر يقوم، يعني ايه؟ اقف للمشكلة عشان ربنا يمد ايده ويوريك العجب، لكن ما تقفش بعيد عن المشكلة تستنى معجزة. 4، ازاي نرفع الحجر؟ تخطى المعطلات. معطلات الرجاء. احنا كله عنا فكرة ازاي نكتسب الرجاء. قلت لك بلاش كلام يأس، بلاش فكر يأس، واجه، ما تهربش، كل ده للرجاء. أربعة، تخطى المعطلات. تخطى المعطلات يعني إيه؟ في حاجات بتعطل الرجاء زي التفكير المنطقي أحيانا، زي الحسابات، زي كلام الناس اللي حواليك، معزين متعبين، زي المشغولية الكذابة اللي احنا فيها دي، كلها معطلات. ليه تسيب حاجة تعطلك عن الصلاة وانت في أشد الحاجة للصلاة اليومين دول؟ ليه تسيب الدنيا تشغلك زيادة وانت عارف انها مش هتتحل في الدنيا؟ مشكلتك مش في الدنيا، حلها مش عند حد في الدنيا، على مكتب ربنا، منك ليه بقى؟ فتحدى المعرقلات والمعطلات. أصوات الناس اللي قاعدة تغني أغنية لو كان ها هنا دي معطلات. انظروا كم كان يحبه، يعني ما هو لسه بيحبه، كم كان، ايه النغمة دي؟ مش لقل لو كان شفى الأعمى كان يمكن يلحقه، كلها نغمات معطلة لأنها أصوات بشرية. وقف الصوت ده، الصوت ده بيعطل تفكيرك اللي كله رجاء. عشان كده في يعقوب واحد يقول إيه؟ احسبوا كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر، أما الصبر فليكن له عمل تام. يعني الصبر ده مش حاجة سلبية، اعمل كل اللي عليك، زيح من سكتك أي حاجة تعطل الرجاء. وفي حاجات كتيرة بتعطل الرجاء، المشغوليات الكذابة، أصوات الناس، كلام المنطق، كل ده بيعطل أحيانا إنك ترمي الحمل على ربنا. فأشعية في صرخة جميلة، أشعية ده جاء رجل النبوات بالأول يعني، فبيبقى شايف الشعب ماشي في سكة السماء بس في حجارة في السكة، فبيقول لهم زيحوها خلي الناس تعرف تمشي عشان محدش يتكعبل. عارف لما تلاقي ناس كبار في السن أو أطفال وتلاقي سكة ضيقة بس فيها حجارة، الشباب يعملوا إيه؟ يروحوا ينظفوا السك عشان كله يمشي، ما يبقاش سلكة، ما تبقى حدش كعبل. هو ده الفكرة، ارفع المعطلات. في معطلات زي مثلا لوم النفس الزائد، ده معطل، ده حجر، شيله ده. لا، حط ثقتك في ربنا، ربنا بيحبك، تقعدش تركز في خطيتك زيادة، ده معطل، دي مش توبة. ما تقعدش تقول كل الناس بتعمل كده، ده معطل لتغييرك. لا، في ناس أبرار، في ناس ما بتعملش كده. كل ده ارفعوا الحجارة أو تخطوا المعطلات. خمسة، استعين بصديق، مش عشان تاخد المليون، عشان تاخد السام. تلاحظوا ربنا سأل ارفعوا، لأن الحجر يعتقد ما كانش حد أفندي لوحده يقدر يزقه. الحجر اللي على القبر بيبقى كبير، بيبقى ضخم، فعاوز 3-4 رجالة يزقوه. وبتبان في الأفلام بتاعت ربنا يسوع أنه يجي كذا واحد، وغالبا جزء منهم تلاميذه على فكرة، لأن مين الرجالة اللي واقفين؟ أغلبهم يهود بيزوروا، ودول هيقفوا من بعيد شوية لأن الموقف يكهرب. إنما مين رجالته؟ تلاميذه، دول اللي ما بيهمهمش حاجة دلوقتي، دول معاه في البحر يغرقوا ويصحوا، وفي الجبل يحولوا الخمسة 5,000، فشغالين معاه على طول، فما بيهمهمش، قلبهم جمد من كتر العشرة. زقوا الحجر نزق، طب ريحة المو مش مهم، ما بنخافش، احنا برجالته. فارفعوا الحجر يعني استعين بشخص قريب للمسيح يزق معاك الحجر. الرجاء يحتاج إلى ناس عندها رجاء، ناس فيها حب ربنا، فيها ثقة بربنا، فيها خبرات روحية، قريبين لي بيقولوا حاضر على طول. الناس دول هيساعدوك، هيرفعوك، هيعملوا اللي انت مش قادر تعمله. ما قالش للبنات ارفعوا الحجر، ما يقدروش، لا نفسيا ولا جسديا يقدروا عليه، انما تلاميذ المسيح. وده ليها وعظات بقى في القديسين، دور نحن ككهنة كمان نرفع الحجارة. المفاهيم الغلط دي اسمها حجارة، والصغر النفس اسمه حجارة، والكبرياء اسمه حجارة، والمشغولية البطالة اللي عند الناس دي كلها حجارة، كل ده حجارة مطلوب نرفعها. ليه؟ بعد كده المسيح يقوم الناس، يخلقهم من جديد، دي شغلته بقى مش شغلتنا احنا دي، انما احنا علينا نزق الحجر على قدنا. فاستعين بصديق. لما تبقى محبط وتعبان دور على شخص يزق معاك. آية جميلة قوي في تسالونيك الأولى 5-14، نطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. كل ده اسمه ارفعوا الحجر. شجع في ناس تعبانة، اسند، تأنى، كل ده دور في رفع الحجر. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، ده برضو دور الصديق انه يشارك التعبان. واخيرا يجي صدق ان الله قادر وسيفعل. نراجعهم تاني عشان نرفع الحجر. 1، اقفل بقك عن الكلام الوحش. 2، وقف افكارك السلبية اللي كلها يأس. 3، واجه، وقف قدام القبر ما يهمكش. 4، تخطى اي حاجة بتقف في سكتك زي الحجر. 5، دور على حد معاك، استعين بصديق، كله رجاء. 6، صدق، ثق، امن ان اللي وعد امين، ان ربنا قد كلامه، ان ربنا لما بيقول بيعمل. لما قال انا هو القيامة هو القيامة، لما قال أعد لكم مكانا يبقى في مكان، لما قال ليس موت لعبيدك يبقى ما فيش حاجة اسمها موت، لما قال لعازر نام طلع لعازر نايم. تاني أقولها دي، لما قال لعازر نام وكلهم بصوله كده بتقول إيه؟ طلع هو الوحيد اللي عنده حق. فلما يقول لأي حد فيكم فلان حبيبك نام، ما تبصلوش كده وتقول له اسمها مات يا رب، هيطلع هو اللي معه حق، فلان نايم ولازم هيصحى. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.